المسؤولين عنه. طيب، من البركات النازلة في هذا الشهر أو الواقع في هذا الشهر وهي لم تزل مستمرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم يزاد فيه ما في لمس تيجي. قول النبي صلى الله عليه وسلم يزاد فيه من رزقه. إيش؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم يزاد فيه من رزقه. يزاد فيه من رزقه. الله لا نزع. نعم. طيب. يقول أخي إنها تسفر فيه الشياطين. يعني تغل. وهذا من البركات ولا لا؟ معلوم، لأن الشياطين هم أعدى عدو للإنسان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أيما أشد، عداوة الشيطان أو عداوة المنافق؟ الشيطان أو المنافق؟ الشيطان. نقرأ القرآن، القرآن بين أيدينا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقالت المنافقين هم العدو فاحذرهم. أين أشد؟ الشيطان قال اتخذوه عدوا، أمرنا باتخاذه عدوا، لكن هؤلاء أمرنا بأن نحذره. وقال إن الشيطان لكم عدو بالنكرة، وأولئك قال هم العدو. والجملة الخبرية المعرفة طرفها تفيد وغير، تفيد توكيد وغير والحصر أيضا. والحصر على كل حال، نعوذ بالله من المنافقين والشياطين. أقول تصفر فيه الشياطين وتغل، تغل الشياطين. ولهذا تجد المؤمن في رمضان يزداد حبا ورغبة في الطاعة، أليس كذلك؟ وتجد عنده من الإنابة إلى الله عز وجل والتوبة إليه والخشوع ما لا يكون في غير رمضان. كل هذا من آثار غل الشياطين، لا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من قبل. طيب، في أيضا من البركات في هذا الشهر، نعم، طيب أحسن، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران، ويقال يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر اقصر. وهذا من الترغيب في الخير. فالمؤمن إذا علم بأن أبواب الجنة تفتح ازداد رغبة في الأعمال التي تدخله في هذه الأبواب. وأبواب الجنة كم؟ ثمانية. لكل نوع من أنواع الطاعة باب. فلسه الله بسم الله فلسه للصلاة باب، وللصيام باب، وللصدقة باب، وللجهاد باب. نعم، ولكل نوع من أنواع الخيرات التي يعلمها الله عز وجل باب. من كان من أهل الصلاة يدعى من باب الصلاة، من كان من أهل الجهاد يدعى من باب الجهاد، من كان من باب الصدقة يدعى من باب الصدقة، من كان من باب من أهل الصيام يدعى من باب الريان. طيب، لو قال قائل المسلم مصلم متصدق صائم مجاهد، نعم، قال أبو بكر يا رسول الله ما على من دعي من باب واحد من هذه الابواب من ضروره، يعني سهل ان يدعى من باب واحد، فهل يدعى احد من تلك الابواب من جميع الابواب؟ قال نعم، وارجو ان تكون منه. الله اكبر، ارجو ان تكون منه. كلنا او مؤمن يعني مصدق صائم مزكي الى اخره، أكلا ندعى من جميع الأبواب إن شاء الله، نرجو الله عز وجل. وإن كان ذنوبنا كثيرة وتقصيرنا كثير، لكن